وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. التعاقب هو من يأتي من عقب، وهو الشيء يأتي وراء الشيء، كأنهم يتناوبون بعضهم وراء بعض. والتعاقب والعقبة هي المرحلة في السفر، كما كان عمر رضي الله تعالى عنه وغلام معه في سفره إلى بيت المقدس، كل له مرحلة عقب الآخر. وهكذا في طول السفر والطريق يترادفون على الدابة، أحدهم يركب والثاني يمشي، ثم يرجع الماشي فيركب والراكب يمشي. فيتعاقبون فيكم، أي يأتي بعض الملائكة عقب بعض. ويتعاقبون بواو الجمع فيكم، أي في المسلمين، جماعة من الملائكة تتناوب عليكم. لا تحسبوا أنفسكم مهملين، هناك توابع وهناك ملائكة يتعاقبون عليكم، أي أنتم تحت الرقابة والحراس. ملائكة، ملائكة جمع ملك، وتصريفها في اللغة أصلها المألوكة أي الرسالة، والملائكة يرسلهم الله سبحانه وتعالى. ومبحث هنا في هذا اللفظ من الناحية اللغوية يثيرها بعض النحويين: هل يجوز إسناد الفعل للاسم الظاهر مع وجود الضمير أو لا يجوز؟ وقالوا، أو الذين قالوا بالجواز استدلوا بهذا الحديث: يتعاقبون، فيتعاقب فعل مضارع والواو فاعل يتعاقب، وجاءت ملائكة، قالوا هذا الفعل الفاعل الحقيقي ملائكة، طب والواو قالوا علامة الجمع، وجمهور النحويين يمنعون ذلك ويقولون هذه على لغة أكلون البراغيث، أكلوني، فالواو هنا فاعل أكل، البراغيث هي فاعل أكل، فقالوا جاء بالفعل الظاهر مع وجود الضمير، وقالوا هذه لغة رديئة. وأجاب الآخرون وقالوا: كيف تكون رديئة وقد جاءت في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة؟ ويقول بعض النحاة: هذا الحديث ليس على ظاهره كما تقولون، إنما هو يتعاقبون فيكم وانتهى الكلام على فعل وفاعل. يتعاقبون فيكم، من الذين يتعاقبون؟ بدأ كلاما جديدا بمبتدأ وخبر: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فيكون يتعاقبون فيكم فعل وفاعل، أسند الفعل إلى الضمير الظاهر والجماعة وانتهت الجملة. ثم جاءت جملة أخرى تفسيرية: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، بقرينة هذا التقسيم الذي يتناسب مع يتعاقبون. فملائكة بالليل ملائكة بالنهار على استئناف حديث جديد، وأنه لا علاقة له في التركيب الجملي بالجملة المتقدمة يتعاقبون. وبعض النحاة ريح الدنيا وقال: الحديث لا يستشهد به في النحو. هذه قضية خطيرة، الحديث النبوي لا يستشهد به، لا يصلح شاهدا عند النحاة، هذه جناية ولا لا؟ ها؟ لماذا لا يستشهد به؟ قالوا: نعم، القرآن يستشهد به قطعا، لأنه كلام الله وأفصح الكلام. أما الحديث النبوي لو أننا سمعناه مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة كالقرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أنا أفصح العرب بيد أني إيش؟ بيدما أني استرضعت، ولدت في إيش؟ بني هاشم، واسترضعت في بني سعد. فبنو ساعدة في ثقيف من أفصح العرب، وبنو هاشم كما معروف هم أفصح العرب، وبلغتهم نزل القرآن اللغة القرشية. فلما لم نسمعه مشافهة ونقل إلينا هذا الحديث، سمعناه الآن أو سمعه النحاة من رسول الله، ولا جاءهم بواسطة؟ بواسطة. وعلماء الحديث يجوزون نقل الحديث بالمعنى. إذن من المحتمل أن يكون الراوي تصرف في لفظ الحديث، فإذا جعلنا الحديث حجة على النحو نكون جعلنا تصرف الرواة حجة على اللغة، وهذا لا يتأتي، لأن الرواة دخل فيهم العرب غير العرب. من هنا قالوا لا ينبغي الاستدلال برواية الحديث على النحو أو على المعاني اللغوية، لأن الأحاديث يجوز أن تروى بالمعنى. ومما يؤيد هذا عندهم أن نفس هذا الحديث روي برواية أخرى، ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة يتعاقبون، يبقى الواو في يتعاقبون هذه رجع لإيش؟ لملائكة، ملائكة مبتدأ، يتعاقبون جملة فعلية فعل وفاعل، والضمير الموجود راجع لملائكة، وليس هناك لغة أكلون البراغي، وليس هناك إسناد الفعل لظاهر مع وجود الضمير. إذن الحديث جاء بروايات منها ما يتفق مع القواعد النحوية عامة بدون ركاكة، ومنها ما يحتاج إلى تخريج أو تأويل، فقالوا نترك الاحتجاج بالإيش؟ بالحديث. وعلى كل من الأمرين ممكن على رواية هذا الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة، يمكن أن نقطع الجملة الأولى عن الثانية وتكون الثانية مستقلة وليس في الحديث رواية إشركيكة. على كل هذا الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم عما لا نعلمه نحن ولا نشعر به. الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات المادية التي يحسونها ويدركونها بحواسهم يؤمنون بهؤلاء الذين يتعاقبون فينا ولا ينكرونها؟ إذن ضيعوا شيء كثير. ومن خصائص الإيمان التصديق بالغيب بناء على صدق المخبر به، ونحن نؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم مما نجزم بتعاقب أولادنا معنا في بيوتنا. وعلى هذا يحمل هذا الحديث على حقيقته، يتعاقبون فيكم ملائكة. إذن هناك ملائكة لا يعلمها إلا الله، وإذا كان كل شخص يتعاقب فيهم ملائكة، قالوا لكل واحد أربعة من الملائكة، اثنين بالليل واثنين بالنهار، سبحان الله. لو أن الدولة تريد أن تجعل حراسة للواحد أو لكل عشرة أشخاص جندي ما استطاعت أن تحميه، والله سبحانه يجعل لكل إنسان اثنين في الليل واثنين في النهار، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فيسألهم الله سبحانه ثم يعرجون إليه، عند يعرجون تضع خط أحمر كبير على هذه العبارة. تعرجون إلى أين؟ العروج هو الصعود إلى السماء ومنه المعراج، تعرج إليه الملائكة إيش؟ فهذا عروج، أو يعرج عروجا ويعرج عرجا، فيعرج عروجا يصعد إلى السماء، ويعرج عرجا يعني رجل بتعرج مكسورة. فتصعد الملائكة ثم تعرج إليه، أو تعرج، فيسألهم الله ماذا وجدتم عبادي. الحديث يقول يسألهم وهو أعلم بهم. هذه الجملة الاعتراضية كما يقولون احتراز عاجل، يسألهم ليستفهم منهم ليستعلم منهم أمر لا يعلمه، حاشا وكلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تحت الثرى، لا يغيب عليه غائبة في هذا الكون، كيف يغيب عنه وهو خالقه؟ يسألهم وهو أعلم. طيب لما هو يعلم أعلمهم، الحكمة في سؤالهم ما هو؟ إذا لم يكن هناك استعلام حقيقي أو اكتساب علم غير موجود، لماذا يسألهم؟ إذن كما يقول البيانيون، حينما تسأل شخصا عن شيء وأنت تعلم، يكون مرادك شخصك أنت ولا مرادك المسؤول؟ ها؟ مرادك المسؤول. إذن السؤال هنا موجه للملائكة أنفسهم ليعلمهم بشيء يريده سبحانه. يقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم يصلون. قالوا المجيء وقت دوري، وقت التسليم والاستلام الصبح والعصر. ويقول بعض العلماء واقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقالوا الصلاة الوسطى صلاة العصر لأنها موضع التسليم والاستلام بين الملائكة. يقول بعض العلماء يسألهم الله عن عباده، لأن جنس الملائكة مع جنس بني آدم في أول الوجود كانت هناك مفاهمة بين الملائكة وبين ربهم بخصوص هذا الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا سؤال استفهام ما هو سؤال اعتراض، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونحمد، قال إن أعلم ما لا تعلمون. فهنا يسألهم هذا الخليفة الذي سألتم عنه سابقا ماذا وجدتموه؟ جئناهم يصلون وتركناهم يصلون. إذن على أحسن حال ولا لا؟ إذن لا فرق بينكم وبينهم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فهؤلاء أيضا يسبحون ويحمدون وأنتم شاهدتم بأعينكم. وعلى كل في هذا المقام يبين صلى الله عليه وسلم بأن الله يسأل الملائكة وبأن فينا ملائكة. يرى بعض علماء التوجيه إذا كان عندك حارس أو رقيب أو رفيق من بني جنسك حقه عليك إيش؟ أن تحترمه، أن تكرمه، أن تحسن وفادته وضيافته. فإذا كان معك متعاقبون من ملائكة الرحمن، الواجب عليك أن تراعي خواطرهم. وهؤلاء الملائكة جاءوا ليحرسوك وجاءوا ليسجلوا عليك الخير، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن يجب أن تراعي كرامة هؤلاء الملائكة. الذي يكتب السيئات يكتبها وهو كاره، لا يريد أن يسجل عليك شيء، لا تجبره على أن يسجل. والذي يكتب الحسنات يتمنى رائحة الحسنة يشمها لو لم تفعلها. من هم بحسنة فلم يفعلها إيش؟ كتبت له، يشم رائحتها ويكتبها. وإذا عمل سيئة لا يبادر بكتابتها وينتظر، يقول حتى 7 ساعات الله أعلم بالمدة لعله يستغفر ويتوب فتكتب حسنة. إذن يريدون لك الخير، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك ليبين حق هؤلاء علينا رضوان الله تعالى عليه. يسألهم وهو أعلم بهم ماذا تركتم عبادي أو وجدتم، يقول تركناهم جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. نعم.